الدرس الرابع عشر تدريبات على الشدة والسكون. ميم فتح را شد مر را ضم واو سكون روح مر روح را فتح با شد رب با كسر يا سكون بي ربي ميم ضم دال شد مد دال فتحة تسكون دت مدت حا ضم قاف شد حق قاف فتحة تسكون قت حقت خا فتح فا شد خف فا فتح تا سكون فت خفت تا فتح با شد تب با فتح تا سكون بت تبت تا فتح تا خا فتح لام شد خل لام فتح تا سكون لت تخلت قاف فتح دال شد قد دال فتح ميم سكون دم قدم تا ضمات قدمت واو فتح صاد شد وص صاد ضم با سكون صب والصب حا كسراحي والصبح واو فتح شين شد وش شين فتح ميم سكون شم والشم سين كسرى سي والشمس واو فتح شين شد وش شين فتح فا سكون شف والشف عين كسرى عي والشفعي با كسرى صاد شد بس صاد فتح با سكون صب بس صب را كسرى ري بس صبري واو فتح صاد شد وص صاد فتح يا سكون صي والصي فا كسرى في والصيف واو فتح لام شد ول لام فتح يا سكون لي واللي لام كسرى لي والليل واو فتح تا شد ود تا كسرى يا سكون تي وتي نون كسراني والتيني واو فتح زا شد وز زا فتح يا سكون زي والزي تا ضم واو سكون تو والزيت. نون كسراني والزيتون. والتين والزيتون. سين كسرى جيم شدا سج. جيم كسرى يا سكون جي. سجي. لام كسرتين لن. سجيل. سين كسرى جيم شدا سج. جيم كسرى يا سكون جي. سجي. نون ضمتين نون. سجين. ميم ضم نون سكون من. فا فتح كاف شد فك. كاف كسرى يا سكون كي. منفكي. نون فتحانة منفكين. فا فتح فا. همزة كسرى نون شدة إن. نون فتح لام سكون نل. فإن نل. جيم فتح نون شدة جن. نون فتح نا. تا فتحة تا. فإن الجنة. لام كسرى لي. حا ضم با شد حب. با كسرى لام سكون بل. لحب بل. خا فتحا يا سكون خي. را كسرى ري. لحب الخير. همزة كسرى اي. ذال فتحا سين شدا ذس. سين فتحا س. اذا الس. ميم فتحة ألف مد ما. همزة ضم نون سكون أن. إذا السماء أن. شين فتحة قاف شد شق. قاف فتحة تا سكون قت. إذا السماء انشقت. ميم فتحة طا شد مط. طا فتحة ألف سكون طا. مطا. را كسراري. مطاري. قاف ضمانون شداق. نون فتحة جيم سكون نج. مطارق النج. ميم ضم ثا شد مث. ثا فتحة ألف سكون ثا. قاف كسرى قي. با ضم بو. مطارق النجم الثاقب. ميم كسرى نون سكون من. شين فتح را شد شر را كسر لام سكون ريل من شر واو فتح سين سكون وس واو فتح ألف سكون و من شر الوسوى سين كسر لام سكون سل خا فتح نون شد خن نون فتح ألف سكون نا سين كسر سي من شر الوسواس الخناس.